سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، يعني كيف نصلي في الصلاة ويا عامة من قبل الله تبارك وتعالى صلوا على عامة في بعض الروايات كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وكيف عرف التسليم وكيف نصلي؟ إيه تسليم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا التسليم. هذا يعرفون والسلام ما يعرف. لا هم يريدون صفة من جنس صفة السلام، ولكن يعرف أن يقول اللهم صل على محمد.